مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول شرح كتاب حلية طالب العلم، وهذا المقرر هو من أهم المقررات التي يحرص عليها طالب العلم، لأن أدب العلم مقدم على العلم، وقد يكون عند الإنسان كثير من العلم دون أدب العلم فلا يستفيد من هذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل علما نافعا، ولا يمكن أن يكون العلم نافعا بدون التأدب بآداب العلم. وقد وصلنا في محاضرة سابقة أظن لمتابعينا النقطة السادسة، عندما قال المؤلف في آداب طالب العلم مع نفسه: القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. هذه من صفات طالب العلم أنه زاهد، وينبغي أن نفهم معنى الزهد بمعنى ترك الحرام، هذا هو الزهد الحقيقي. ولذلك قد يكون الإنسان غنيا وهو زاهد، وليس كما يظن بعض الناس أن الزهد هو ترك ملذات الحياة الدنيا، فالزهد هو ترك الحرام، هذا هو حقيقته. قال: ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس، في رواية في كتاب تذكرة السامع، إلى أعقل الناس صرف إلى الزهاد. ويقصد كما ذكرنا، لا يقصد الزهد أنه ترك المباحات أو الأمور الدنيا، لا، المقصود أو أساس أو معنى الزهد الحقيقي هو أن يترك الإنسان الحرام. وعن محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. انظر إلى فقه هذا الإمام، قال: أنا صنفت كتاب في البيوع، لأن البيوع فيها التحرز عن الحرام والشبهات، فهذا من الزهد. قال: يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. اللي يقرأ كتب العلماء عن الزهد ممكن يفهم هذا الأمر، وهو أن الإنسان يبتعد عن ملذات الدنيا، أمور الدنيا، التجارة، وهذا قد يقع في الإنسان بما يشينه. يعني لا يعني هذا أن الإنسان لا يطلب الحلال ولا يطلب التجارة، بالعكس، الفقر والدين أمر يشين الإنسان، وقد يصاب الإنسان بالذل، ذل الدين وطلب المال، وهذا لا يليق بطالب العلم. فلذلك لابد أن نفهم كلام العلماء أن طلب المعاش والتجارة والإكثار من المال هذا أمر مطلوب، حتى يبعد الإنسان عما يشينه، يبعد عن ذل السؤال، يبعد عن ذل الدين، فيكون غير محتاج لأحد. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في سنة 1393 للهجرة رحمه الله متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. نستفيد من هذا الكلام وكلام كثير من العلماء الذين زهدوا في الدنيا أن هذه أمثلة تعين الإنسان على طلب الآخرة، ولا نأخذ هذا المثال ونقلده. يعني الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقال أنه لا يعرف فردة نعليه، يعني يلبس هذه وهذه غير بعض، ولا يعرف العملة الورقية، فهل نأتي ونقتدي به في هذه النقطة؟ لا، نحن نقتدي به أنه ترك أمور الدنيا، وأن الإنسان ينبغي أن يشتغل بالآخرة أكثر من الاشتغال بالدنيا، وهذا هو النظر الصحيح لسير السلف الصالح، ولا نأخذها يعني بعمومها أنهم تركوا الدنيا نهائيا فيذل نفسه بالسؤال والدين. قال رحمه الله: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ كفى بالمرء إثما أن يمسك عمن يملك قوته. فهذا إنسان مأمور أنه يطلب المعاش لكي ينفق على أولاده، ولا يسرف في ذلك أو يتساهل في ذلك بحجة الزهد في الحياة الدنيا. قال رحمه الله: التحلي برونق العلم، يعني الرونق هو الصفاء والطراوة، كما يقال رونق السيف هو ماؤه وصفاؤه. التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضه. ذكرنا في أول درس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة، رواه أبو داود بسند صحيح. إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة، أن يكون إنسان سمته وهديه ولباسه، هذا كله من الأمور المهمة لطالب العلم. قال: وعن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال: رجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. بعض الناس يريد التواضع فيمشي مشية متماوت، حتى يروى عن عمر أنه رأى رجل يمشي متواضع فأعلاه في الدرة يمشي عدل، فبعض الناس يظن هذا من التواضع، ينزل رأسه وكذا. لا، لابد أن يكون عند الإنسان هدي وسمت بحيث الناس يحترمونه حتى في شكله ومشيته. قال وقال الخطيب: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. شوف الآن العالم إذا كان جادا ثم أتى بدعابة أو نكتة يكون لها طعم، لكن شوف بعض الناس مما يتسمون بالدعاة مقطع كامل كل ضحك ليس له هيبة، تقل هيبته أمام الناس. فالإكثار من الضحك وإكثار من المزاح تقل به هيبة طالب العلم والعالم، وإنما كما قال يأتي بشيء يسير يعني يلطف الجو كما قال، وتكون هذه الدعابة لها وقع عند السامع. قال: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وهذا والله المستعان منتشر عند الناس اليوم، إذا جلس في المجالس يكثر من ذكر النساء وغير ذلك والطعام وغير ذلك، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. هذا إن كان يذكر ما يقع بين الرجل وامرأته في البيت فهذا من أكبر الحرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يفضي إلى امرأته وتفضي امرأته إليه ثم يكشف سرها، فهذا من أكبر الحرام. وأما مجرد ذكر ما يتعلق بالنساء والطعام فهذا ينبغي أن يجتنبه طالب العلم حتى يكون مجلسه مجلس علم وفائدة. قال: وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. ابن القيم شرح كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، اسم كتابه من يعرف؟ إعلام الموقعين. إعلام الموقعين عن رب العالمين، شرح فيه ابن القيم كتاب عمر المشهور في مشهور بالقضاء. اليوم نحن نريد أن نعمر مجالسنا بالفوائد. متى نحول المجلس إلى فائدة؟ متى طالب العلم الآن يبي يحول المجلس إلى فائدة؟ متى؟ إذا كان طالب العلم يقرأ فعند ذلك لما يأتي إلى مجلس يخبرهم بما قرأ، لكننا قوم لا نقرأ. من أغرب ما قرأت إحصائية عالمية يقولون العربي، الإنسان العربي كم يقرأ من الكتب في السنة؟ كم يقرأ الإنسان العربي من الكتب في السنة؟ أعني الكتاب، يعني كتاب علمي، ما هو جريدة أو مجلة أو نت، هذا يقرأون، لكن كتاب علمي كم يقرأ؟ طبعا هذا متوسط قراءة الإنسان العربي في السنة، كم تتوقعون؟ نصف صفحة. كارثة، نصف صفحة في السنة الإنسان العربي يقرأ كتابا علميا، نصف سنة طبعا كمعدل مليار ونص، نصف صفحة. فنحن أمة لا نقرأ. أنت الآن طالب علم، متى تحيي مجلسك بالفوائد؟ لما تقرأ. فتجلس مجلس الآن، إحنا لما المجلس مجلس في الديوان، شو نقول؟ مجلس الأمة والوزارة والسكن، وطلع لك بيت ما طلع لك بيت، تزوجت عندك سيارة، كل مشاكل دنيوية بحتة للأسف. طيب لو أنك أنت الآن الديوان اللي ذهبت بعد العشاء، لو أنك العصر قرأت كتاب في القصص النبوي، خلينا نقول تأتي المجلس والجماعة أنا اليوم قرأت قصة كذا وكذا، إيش يتحول المجلس؟ يتحول المجلس مجلس ذكر مباشرة. الآن إحنا حضرنا هذا الدرس وسمعنا، ممكن أنت الآن تذهب إلى البيت أو المجلس، أي مجلس، تقول أنا سمعنا فائدة اليوم كذا وكذا، يتحول المجلس إلى مجلس علم وذكر. فلماذا مجالسنا مجالس لغو وله؟ لأن لا نقرأ. فكلما كان الإنسان أكثر قراءة بما يفيد يحيي المجالس، يحيي المجالس في الذكر. أنت الآن لما تذهب إلى مجلس عائلة أو مجلس شباب يعني صداقة، ما تروح تسوي لهم درس. بعض الأخوة دارسين يسولفون بعدين يقول له إن الحمد لله نحمده وخطبة جمعة، لا، كيف تدخل في المجلس؟ والله يا جماعة أنا اليوم قرأت قصة غريبة والله عن الإمام أحمد. قالوا ما أخذ قرأت؟ قول. متى يسمع للإنسان؟ إذا طلب منه، واضح؟ متى يستمع الناس للإنسان؟ لما يطلب منه، عكس لما هو يدخل يقول اسمعوني، يمكن ما يسمعونه، لكن يقول أنا سمعت قصة، شرايكم؟ أي والله تفضل تفضل. فيحول المجلس إلى مجلس. هذا اللي نريد من طلبة العلم بطريقة فنية إن صح التعبير، نحول مجالس اللغو واللهو إلى مجالس علم يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثامن قال تحل بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطراقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة يعني العزة والحمية من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. هذه المروءة. ولذلك العلماء لما تكلم عن المروءة قال هو أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. هذا حد المروءة، أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يدنسه ويشينه. هي المروءة في الحقيقة هي مكارم الأخلاق كما ذكر المؤلف رحمه الله. طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إفشاء السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هذا أيضا من مكارم الأخلاق. تحمل الناس، طالب العلم يمتاز بهذه الصفة التحمل، يتحمل، لأن الناس منهم الجاهل ومنهم من فيه جفاء ومنهم من قد يسبك وقد يشتمك وقد يخطئ عليك، فلا بد من التحمل. وانظر إلى سير علماء، أذكر قصة عن الشيخ بن باز رحمه الله وهو إمام في ذلك، كان قاضيا يحكم بالقضاء وحكم على شخص فسبه هذا الشخص، سب الشيخ بن باز وشتمه، والشيخ بن باز مطأطئ رأسه يقول استغفر الله استغفر الله، وهذا يسب ويشتم ويقول استغفر الله استغفر الله. بعد شهر جاء رجل إلى الشيخ بن باز قال يا شيخ بن باز أبشرك، هذا الشخص اللي سبك مات. قال تبشرني بموت مسلم؟ وغضب الشيخ بن باز وقال دلوني على قبره، وذهب إلى قبر الذي كان يسبه وصلى عليه واستغفر له. سبحان الله، شوف الإمام يسبه ويشتمه ويستغفر في حضرته ويصلي عليه بعد موته. شوفوا قلوب العلماء، هذا الذي نحتاجه نحن، نحتاج إلى التحمل، تحمل الناس. الناس ممكن يخطئ عليك. أعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشد من ثوبه وهو الرسول وهو الحاكم ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقول أعطني من يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا مال أبيك، ويمسك في ثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول أعطوه من مال الله. هذا الذي نريد، أن طالب العلم يجتهد ويجاهد نفسه، هذا أمر صعب لكنه لا بد أن يجتهد الإنسان ويجاهد نفسه على أن يتحمل الناس، لأن الناس محتاجون أشد الحاجة لطلبة العلم لبيان المنهج الصحيح ولبيان الحلال والحرام. قال الأنف من غير كبرياء والعزة في غير جبروت. نعم، لا بد أن يكون عنده عزة لكن لا يكون فيه تسلط ولا يكون في كبر بحيث يتكبر على الناس ويحتقر الناس، بل يكون عزيزا دون جبروت ودون ظلم. والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. لا ينبغي طالب العلم ولا يجوز له أن يكون فيه جاهلية، يعني يفتخر في بنسبه ويحتقر الناس. كون الإنسان يعتز بنسبه هذا أمر طيب، لكن يفاخر به على الناس وأنا ابن فلان وأنت ابن فلان، هذا من الأمور المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في الناس هما بهما كفر، وذكر منها الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب، أن يفتخر أنا ابن فلان أنا ابن فلان. طيب ما ينفعك نسبك عند الله إن لم تكن تعمل عمل الصالح. هذا شاب عاصي ولا يصلي ولا يصوم، ومن أنسب الناس أكمل الناس شرفا ونسبا، فقيل فيه إن افتخروا بآباء لهم نسبوا قلنا نعم ولكن بئس ما ولدوا. إن افتخروا بآباء لهم نسبوا. أنت أباءك والنعم أنت ما شاء الله نسب، لكن بئس ما ولدوا. ليس القضية بالنسب، لو كانت القضية بالنسب لما دخل أبو لهب بالنار وهو أشرف قبيلة قريش عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل بلال الحبشي الجنة، ويوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا ينفع الإنسان بعد رحمة الله إلا إيش؟ إلا عمله الصالح. العصبية لا يتعصب أيضا، لا يتعصب لعائلة ولا لقبيلة ولا يتعصب لشخص ولا يتعصب لجماعة. اليوم الجماعات فرقت المسلمين، هذا جماعة فلانية وهذا جماعة فلانية، وهذا يتعصب لهذه الجماعة يتعصب الجماعة، هذا واقع التحزب المقيت من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، هذا مع جماعة هذا مع جماعته. والذي ينطوي تحت لواء جماعة يكون متعصبا شاء أم أبى، فإنه يدافع عن جماعته بالحق والباطل، وهذا يعلمه من جرب ذلك. لا يجوز، لا يجوز التعصب لجماعة ولا لشخص بل ولا لشيخ. طالب العلم يحب أن يجمع ولا يفرق ولا يتعصب لأحد أبدا كائنا من كان. قدوتنا وإمامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا نقدسه ولا نتعصب لكلمته. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة، يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة، خلة يعني خصلة، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. هذه يجتنبها طالب العلم. حرفة مهينة، إذا كان طالب العلم يطلب العلم ويدرس لا يأتي إلى حرفة مهينة عند الناس حتى لا يستهين الناس به وما عندهم من علم، هيبة العلم أعلى. أو خلة رديئة يعني صفة رديئة كالعجب. العجب من المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث مهلكات وذكر من العجب، وبين العجب والفرح بالطاعة شعرة، انتبهوا، بين العجب والفرح بالطاعة شعرة. الفرح بالطاعة مطلوب ولا مذموم؟ مطلوب، وفي ذلك فليفرح المؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنا أفرح إذا حفظت القرآن، أفرح إذا حضرت مجلس العلم، أفرح إذا أطعت الله أفرح. لكن متى ما وصل هذا الفرح إلى الإعجاب بالنفس وأني فعلت ما لم يفعله الأولين والآخرين وأني أحتقر الغير بفعلي هذا، هنا وقعت في العجب المهلك، فهذا يجتنبه طالب العلم. ويجتنب الرياء وهو العمل لغير الله، وقد أشرنا إلى أن هذا من الكبائر بل هو من الشرك الأصغر، ويجاهد نفسه دائما أن يطلب العلم لله. ونتذكر قول الذهبي رحمه الله، طلبت العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني مع المجاهدة. والبطر، البطر بطر الحق كما جاء في الحديث، المتكبر الذي يرد الحق، لا طالب العلم ما يرد الحق، ما يأتيك شخص أصغر منك تقول أنت من أنت، لا، اقبل الحق من الكبير ومن الصغير ومن الجاهل ومن العالم، هذا هو شأن طالب العلم. البطر والخيلاء، التكبر على الناس واحتقار الآخرين. وغشيان مواطن الريب، أي مكان أو محل فيه شك أو ريبة يخدش في مروءة الإنسان يبتعد عنه. إذا كان رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، لما رأى رجلين من الأنصار وهو مع صفية مع زوجته صلى الله عليه وسلم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما؟ على رسلكما إنها صفية. قال وأنت يا رسول الله، يعني من شك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه الشبهة، فينبغي الإنسان أن لا يقع في مواطن الشبه والريب. قال التمتع، الأدب التاسع، التمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش، الجأش القلب والنفس، رابط الجأش يعني ثابت، قلبه ثابت عند الشدائد، وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها، يعني تصيب بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. نعم، نحن نريد طالب العلم أن يكون رجلا. ليش يقول الرجال قليل؟ الذكور كثير، ولذلك لم يمدح الله عز وجل في القرآن الذكور، لم يمدح الذكور، مدح من؟ مدح الرجال. فالذكور كثير، لكن من الذكور رجل؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذا رجل. فيه رجال يحبون يتطهروا، صفة الرجولة صفة أعلى من الذكورة. الذكور كثير، لكن من يتحلى بصفات الرجولة؟ الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف. الإنسان يبذل المال والنفس والعلم والجاه، هذا كله من البذل، يبذله للناس لله عز وجل. ويحذر من ضعف الجأش وقلة الصبر، يعني لا يليق بطالب العلم أن يكون أن لا يتصف بالصبر، لا يمكن، لا يمكن. طالب العلم يقول علماء لا بد أن يكون طالب العلم صفته طويل النفس في طلب العلم، طويل النفس، سنة سنتين 10 20. أما والله دورة واحدة يقول أنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام، لا، يحتاج إلى الصبر سنين طويلة حتى يتحلى بهذا العلم. قال رحمه الله الأدب العاشر: هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني عدم المبالغة في التنعم والترفه. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور: وفيه وإياكم والتنعم، يعني كثرة التنعم، وزي العجم، يعني التشبه بما هم سوى العرب، وتمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا يعني من التقشف، يعني كونوا أهل تقشف ونحوه، واخشوشنوا. أيضا ينبغي أن نحمل هذه الألفاظ على عدم المبالغة، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل شعره يعني غير مرتب، فاتح أزراره، شكله يعني، قال: عندك ثوب؟ قال: نعم. عندك مشط شعر؟ قال: نعم. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فبعض الناس يظن أن تشويه المنظر يعني هذا من الزهد، لا، نحن نرى بعض طلاب العلم هداه الله، نشوفهم تعطل الشماغ كذي وراء الأذان كذي يظن مشحته بدون عقال، فقد أزراره ويمشي بالشارع، يعني سبحان الله، يعني منظر خطأ. وين هيبة طالب العلم؟ فالناس لما يشوفون يقول: هذا إيش فيه الخبل هذا؟ صح يا جماعة، لابد أن نبعد النظرة هذه عن الناس. الناس يقول: هذا طالب العلم، هذا مطوع، شوف شكله شون يمشي. لا، لابد أن يكون عندك هيبة العلم. ولذلك اللباس يعرف الإنسان بلباسه، اللباس ترى دليل على شخصية الإنسان، كيف يلبس وكيف يكون هندامة أمام الناس، هذا أمر مطلوب لطالب العلم، ولا يجعل الناس يتكلمون عليه بثيابه الرثة وعدم اهتمامه بشعره ونحو ذلك. لا، المبالغة، نعم، المبالغة هي تجعل الإنسان دائما يهتم بالأمر الدنيوي عن الأمر الأخروي، لكن كون الإنسان يظهر بمظهر حسن فإن هذا مطلوب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل في حديث إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقد ذكر المؤلف النهي عن زي الأعاجم. أيضا تقليد الغرب باللباس هذا أمر خطير، وقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة. لماذا؟ قال: لأن مشابهة الظاهر تؤول إلى مشابهة الباطن. مشابهة الظاهر تؤول إلى مشابهة الباطن. فإذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب. هذا كلام ابن القيم، هذا كلام خطير. ولذلك الناس اليوم مفتونون بالغرب. اليوم عيالنا أسأل الله يهديهم ويهدي عيالكم مفتونون بإيش؟ لاعب، لاعب لا يسوى عند الله جناح بعوضة، وهو بعوضة كافر، ولكن يلبس لباسه ويقلد مشيته ويقلد شعره، هذا أمر خطير، هذا من أخطر الأمور كما قال ابن القيم. فإن إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، ومشابهة الظاهر ذريعة أو تؤول إلى مشابهة إيش؟ الباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وعليه فازور، يعني انحرف وابتعد عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليس سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي في شرف مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الثياب البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في ذلك في اللباس. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن موافقة الناس في عاداتهم في غير المحرم هو السنة. انتبه، هذه قاعدة مهمة. موافقة الناس في عاداتهم في غير المحرم هو السنة. يعني لما نقرأ نصوص السنة نستنبط هذه القاعدة، أن الإنسان مطلوب أن يوافق عادات الناس، لكن بين قوسين: في غير المحرم. موافقة الناس في عاداتهم في غير المحرم هو السنة. لو جاء الإنسان الآن وقال: النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، أنا أريد أن ألبس عمامة في الكويت الآن، ليس من السنة هذا، أنت تخالف لباس قومك. لو ذهبت إلى السودان نقول: البس عمامة يوافق القوم. قال واحد: النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء، أنا بلبس إزار ورداء، نقول: هذا يوافق، يخالف عادة قومك. لكن لو ذهبت إلى اليمن مثلا، عندهم الإزار أمر طبيعي. فهذه قضية مهمة، لا تأتي بلباس يخالف لباس قومك، بل وافقهم، لكن لا تقع في المحرم. واحد يسبل الثوب ويقول: أخي الناس يلبسون. لا، إسبال الثوب أو المحرم. إذن موافقة الناس في عاداتهم في غير المحرم هو السنة. اليوم بعض الأخوة طلبة العلم ما يلبس عقال، قال: ليش يا أخي؟ قال: مشايخ السعودية ما يلبسون عقال. يا أخي البس، لأن قومك هنا يلبسون عقال، حتى طلبة العلم، فينبغي أن توافقهم، فيكون هذا موافقا للسنة وأدعى إلى قبول الناس للعلم الذي عندك. قال: وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق يعني هذه الأمور السابقة تستفيد منها في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع. ذكرنا أكثر من مرة خطيب البغدادي عند كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس. الأدب الحادي عشر قال: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. اليوم عندنا احنا في الكويت يعني وجود الدواوين أمر طيب، وهذا يعني قد لا يقع في غالب الدول، وهذه الدواوين فيها صلة أرحام، وفيها في بعضها في الحقيقة هي نوادي علمية، ولكن كثير منها للأسف ليس منها فائدة، كثير منها ليس منها فائدة، يغلب عليه اللغو والقيل والقال والوقوع في المحرمات. فلذلك طالب العلم يجتنب هذه المجالس. إن كان مجالس صلة أرحام نعم يذهب ويكون أول من يذهب إليه. إن كانت مجالس صداقات وفيها يعني أخوة شرعية وفيها دروس وذكر يذهب. أما إن كان مجلس فيه قيل وقال وغيبة ونميمة يجتنب. إن استطاع أن يصلح فهذا هو الواجب. مجلس واحد يقول والله أنا ربعي من أيام الثانوية من أيام الجامعة وياي ما أقدر أتركهم، روح. فإذا وجدت غيبة ونميمة أنكر المنكر، يا أخوان لا يجوز، هذه غيبة وهذه نميمة وهذا حرام، لا يجوز مشاهدة الحرام في التلفاز، سماع الحرام لا يجوز، أنكر بهدوء ولين. إن استجابوا حولت المجلس إلى مجلس خير، وإن لم يستجيبوا فأنكر في قلبك، والإنكار في القلب يكون بإيش؟ الخروج. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه لصاحب السلطة. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. واحد جالس في مجلس غيبة ونميمة قال يا أخي أنكر، قال أنا منكر في قلبي وقاعد وياهم، هذا إنكار قلبي؟ لا، قم. لأن الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وجاء في الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أنت ساكت تسمع الحرام، أنت مثلهم. فأنا أعلم أن كثير من الناس يجلس في مجالس العائلة ومجالس الأصدقاء وفي منكرات، وهذا واقع. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك الإنكار بهدوء. إن كان منكر ظاهر مثلا شغلوا الموسيقى، أفلام محرمة، غير ذلك، فأخبر صاحب الديوان بهدوء: تعال أنا والله أحبك وأحب المجالس كذا، بس هذه يا أخي جاي نسولف، سكر التلفزيون. تأتي بلين، تحاول تنكر بهدوء. إن كان منكر مثلا شرب دخان أيضا أنكر، اذهب إلى واحد الديوان قول له: يا أخي الدخان أقل ما يقال أنه مضر، فأنصح بارك الله فيك اللي بيشرب يشرب برا إذا ما يقدر. فأنا أريد من طالب العلم أن يكون إنسان فعال في المجتمع، ما يكون إنسان ضعيف، ضعيف الشخصية، ضعيف الإنكار. لا، تستطيع بأدبك وأخلاقك وأريحيتك وابتسامتك. لأن بعض الناس الإنكار عنده تفجير وصراخ لا لا، ممكن تنكر المنكر وأن تبتسم وأن تضحك وبهدوء. أما الهجوم على الناس ما ينفع. أذكر من زمان، هذا من قبل الغزو، واحد من الأخوة دخل إلى مطعم يبيع سندويشات، فوجد اللي يسوي سندويشات لابس قلادة من ذهب، قلب من ذهب، منكر لما منكر؟ منكر. إيش سوى الأخ؟ صفط ثيابه وهجم على العامل وأخذ القلادة ورماها بالأرض. الله أكبر. طيب ماذا حصل؟ صاحبنا هذا قصير والعامل فيل، والمشهد الأخير ما يحتاج أشرحه، ضرب الضرب مبرح، يعني ما انظر مؤسف، شخص ملتزم الدين في الأرض. وهذا هذا الآن كم خطأ أخطأ؟ قولوا لي. الخطأ الأول لم يسأل هذا الشخص هل هو مسلم ولا، طبعا طلع هذا نصراني، بالنسبة للذهب بالنسبة للنصراني إيش؟ ولا شيء، هو كافر، ليس بعد كفر ذنب. كان يفترض عليه أن يفعل إيش؟ لو سمحت أنت مسلم ولا مو مسلم؟ أول شيء إذا قال لست مسلما، إن كان عنده قدرة وفي وقت، طبعا ما في وقت الدعوة الآن، رجال بيسوي سندويشات، يشوف له موعد ويدعو للإسلام، لأن إيش لبس الذهب بالنسبة للكفر؟ وإن كان قال أنا مسلم، قال لو سمحت أنت تعرف أن لبس القلادة حرام؟ يمكن يقول لك ما أدري، ممكن أو ممكن، ممكن ترى الجهل موجود في الناس. فانظر إلى الشدة، هذا المنظر، هذا المشهد سمعته، أما الذي رأيته في المدينة قبل الغزو، هذا واحد شاب خرج خارج الحرم وشرب دخان أمام الحرم، فجاء أحد الأخوة وهذا يشرب الآن هكذا، وخمط منه سجارة كذي ورمها في الأرض، هذا يسوي شيء، وهذا راح مشى. ما هو الخطأ؟ ما هو الخطأ؟ يلا، لم يعلمه بحكم الدخان، صح ولا لا؟ لأن كثير من الناس في ذاك الوقت إلى الآن أقل قليل قال لك يا أخي مكروه، يا أخي قول له، هل إنكار المنكر هو إزالة المنكر؟ ايش رأيكم؟ لا، يعني هذا الآن قطيت السيجارة وحطيته ومشيت، بيشرب واحدة ثانية. الإزالة ليست إنكار، الإنكار أن تغير المنكر بإقناع صاحب المنكر بأنه منكر. يا أخي يمكن يقول لك هذا مو حرام، فأنت تبين له بهدوء. المقصود أنا أريد يعني منا جميعا، وأنا أولكم، أن نتحلى بهذه الأخلاق الكريمة، أننا نستطيع أن نغير مجالس اللغو سواء كانت عائلية أو صداقة أو أي شيء. أنا لا أدعو إلى تركها، لا، كن فيها لكن كن مصلحا. إذا وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تجلس إلا بوجود المنكر، لا يجوز أن تجلس. وحتى تكون مؤثرا ينبغي أن تكون محبوبا عند أهل المجلس بحيث يفقدوك إذا ذهبت، لأن بعض الناس ما يحضر إلى أفراحهم فيفرحهم، ولا في في في في الحزن فيعزيهم، ولا يخدم ولا يفعل شيء، فهذا وجودك عدمه. لو مثلا قال خلاص يبقى أنتم أهل المعاصي أنا ما بيكم، إيش بيقولون له؟ يا أخي بطقك، يعني بيفرقك. لكن هذا الشخص الأول يأتيهم في الأفراح ويعزيهم في في الأحزان ويخدمهم، و لما يصل مرحلة خلاص يا جماعة أنا ما راح أحضر، إيش راح يقولون؟ لا آسفين وتعال. فهذه نقطة مهمة، لأن بعض الأخوة يقول يا أخي أنا كرهوني الناس، كل مجلس أنكره وأنطرد. نقول لابد أن يكون إنسان عنده شيء من الفقه والفطنة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، تستعبد هنا مقصود يعني تكسب، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالإحسان إلى الناس يملك القلوب، فأنا أحسن لهذا وأحسن لهذا، لما أنكر عليه يستجيب مباشرة. فهذه قضية مهمة نحتاجها في تحويل هذه المجالس، مجالس اللغو واللهو إلى مجالس خير. طيب نكتفي عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.